الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد في أصل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام على وعد اليوم مع الدرس الأول هو شرح كتاب منهاج الوصول أو تحليل منهاج الوصول أو نقول منهاج الوصول إلى الوصول للبيضاوي رحمه الله تعالى. اليوم ندخل إن شاء الله في الفصل السادس من الباب الأول الذي كان في اللغات وهو الفصل الخاص بالحق. وهذا الفصل يعني أهمية المكان وفيه ما فيه من يعني المعترك الذي كان بين أهل العلم في أكثر من مسألة في هذا الفصل. وطبعا هو كان إشكالية كبيرة في الاعتقاد باسم الأصول بابه لأنه لم يلمس هذا الفصل في الاعتقاد ولمس الأصول. وحقيقة ما يعنينا في الكتاب هنا سيعني نحاول أن نركز في والباب من حيث الوصولية من حيث الوصولية وإلا فهو أيضا من المشكلات الكبيرة التي في باب العقائد. وكان مطية كما يعني شرح الإمام بحيين مطية أهل البدع على أهل العلم تجد أن هناك كلام من أهل العلم في مسألة إثبات المجاز والنفي لأقوال. هناك من نفى المجاز في القرآن وأثبته في اللغة، وهناك من نفى المجاز مطلقا سواء كان في المجاز أو اللغة، هناك من أثبت المجاز وطبعا أثبت الحقيقة والمجاز وأثبت المجاز في القرآن وفي اللغة. الذين قاموا بنفي المجاز في القرآن بعض أهل العلم نفى وجود المجاز في القرآن على وجه الخصوص، قالوا لأن المجاز خلاف حقيقة النص. وإحنا نقدم مقدمة بعيدة عن الأصول لكن مثلا فقط لنثبت فيها الإشكال في الحقيقة والمجاز عقائديا حتى لا يظن أحد أن إحنا نتكلم بالشرح في الأصول أن المسألة نقر لا نقر طبعا بالإشكال، لكننا باب الأصول لابد أننا نشرح ما جاء في الأصل أو ما جاء في المسائل الأصولية. نحاول إحنا نبين أصولية لا ندخل في أمثلة العقيدة في ذلك مع إثبات هذه المقدمة حتى يعلم يعني السامع بعد ذلك قول هذه المسألة. لأن طبعا كما قلت إن لها يعني تصور في مسألة العقائد كانت خطيه لاهل البدع، فنقول نرجع لكن نفى فكاهه نفى المجاز عن فكاهه الحقيقه. قالوا لان المجاز في نفى حقيقه اللفظ. يعني انت لو قلت رايت اسدا تريد به رجلا شجعان، فلا نستطيع ان تصفه، يعني لا نستطيع ان نصفه انه لم يقل حقا. ليش؟ لان ظهر اللفظ هو ليس باسد، هو لا اسد هو مع رجل. فانت ممكن تقول له هذا اللفظ غير حقيقي او غير صحيح. فنقول غير حق يعني، وحقيقي غير حق. وهنا لو قلنا في القران، القران اصلا كله حق، فلما قلت لك مجاز في القران معنى ذلك لا روع. لما نقول ان القران حق لا يمكن ان ينفي منه شيئا. وانت ممكن ان تقول لما قال ان رايت اسدا تقول له لا كلامك ليس بحق، هذا ليس اسد حقيقي فتنفيه. فان معنى ذلك لو قلنا بالمجاز في القران ممكن ينفي لا روع في القران، وهذا لا يمكن لان القران كله حق. فهؤلاء الذين قالوا بنفي المجاز في القران هم بعض العلم منهم ابن خويز من المالكيه، ابن خويز بن داد، وايضا من الحنابله البغدادي الحنبلي ابو الحسن، وايضا داوود بن علي وابن ابي بكر، وايضا منذر بن سعيد البلوطي. كل هؤلاء قالوا بعدم وجود جواز المجاز في القران. هناك قول اخر بنفي المجاز مطلقا، يعني لا مجاز في اللغه ولا مجاز في القران. وهذا بعض العلم قالوا ذلك من اشهر طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه الذي قال ذلك، قال بنفي المجاز لغه وقرانا. واعتمدوا على عده امور. اعتمدوا الاول على انك اردت ان تقول ان هناك مجاز، لان انت وصلت معك في التعريف، يلزم اولا انك تقول ان تخبرنا او عندك دليل على ان هذا النص نزل اولا في العرب بمعنى، ثم انتقل بدلالة يعني معينة، ثم انتقل من هذه الدلالة بدلالة أخرى، هو الاستعمال الفعلي المقصود بالمجاز. وهيهات لك أن تثبت ذلك، يعني كيف ستثبت أن أول ما نزل اللفظ كان يراد به معنى كذا، ثم تحول إلى معنى آخر أو المجاز، استعمل يعني في معنى آخر أو المجاز، هذا أيضا دليل، لن تجد دليل على ذلك. إذا لا يمكن أن تقول له مجاز، يعني هو لأن هو المجاز كما سيأتي معنى استعمال ثاني للنص ده الاستعمال الاول الذي هو مشتهر. فهو يقول له انت لو تريد مجازا وجدت اسم الجانب الاول نزل هذا الاستعمال ثم انتقل الى الاستعمال الاخر، عليك ان تستدل بذلك. وهذا لا يمكن احد ان يقول ان ينقل عن العرب ولا امه من الامم اللي اجتمعوا. لقلنا حتى ان اللغات مش تلقيفيه اصطلاحيه، اجتمعوا على لفظ أرادوا به معنى ثم اجتمعوا مرة أخرى فأرادوا معنى آخر من المعنى الأول اللي هو المجاز. قالوا هذا أين تثبت ذلك؟ لا يمكن أن ننقل عن ذلك على أمة من العرب. طب إيش اللي بنقوله الآن لما تقول رأيت أسدا وتقصد به هو الرجل الشجاع؟ تقول هذا من أساليب، قالوا من أساليب اللغة العربية، قل هذا الجدار يريد أن ينقض مثلا وغير ذلك، كل هذا سأل القرية، قالوا هذا من أساليب اللغة العربية وليس في ذلك مجاز. ثم قالوا لو قلنا بالمجاز اصبح المجاز ملعونا عند اهل البدع الذين تلعبوا بالمعاني الوحي، اضطروا كثير من المعاني استعمال المجاز. فنفي المجاز هذا حاصل للعقيده. طبعا لو جل الاشكاليات المبتدعه كلهم ايش فعلوا بعد اثبات المجاز في القران؟ صرفوا كل المعاني لصفات الله عز وجل وقالوا لا يريد الاستواء لا يريد به الاستواء والاستيلاء والضحك والعجب والفرح والضل، كل هذه جعلوها مجازات وسبقوها المعاني، فلم يثبتوا صفات الله عز وجل يعني كما اراد الله عز وجل لنفسه ذلك. لذلك هذا كانه طاغوت، المجاز في القران عند هؤلاء كانه طاغوت عند الجهميه وعند المتكلمه وغيرهم مما ساروا على ذلك، ومن الطائفه المبتدعه التي يعني قالت بالمجاز في القران فاضطرت معاني الصفات كلها في حق الله عز وجل. وهذا يعني ملخص طبعا لمساله المجاز في القران وفي اللغه او اختلاف القول. هناك قول قوي بالمجاز في القران وفي اللغه، هذه ثلاثه اقوال، قول ننفي المجاز في القران، قول ننفي المجاز في القران واللغه، وقول اثبت المجاز في القران وفي اللغه. والحق نقول ان اثبات المجاز في القران هذا على اقل يعني لو قلنا بان المساله دائره بين نفي المجاز بالكليه او نفي المجاز في القران فقوله الله ان في القرآن لا في مجاز القرآن إلا لا شك بأن لا في مجاز القرآن قد استعمل كما بيان فيه لا في صفات الله عز وجل أصبحت أمور تتعلق به المبتدعة في تحرير كثير من نصوص الكتاب والسنة. وكثيرا قالوا هذه النصوص لا تحيط بالظن إلى غير ذلك وحاولوها كما نبينها على خلاف التفصيل أقلام الأصل. لكن نقول سنرجع عن المسألة إحدى الأصولين أردت أبينها فقط حتى يعلم هذه صوت بعيد ما زال بعيد طيب إيش بعيد بعد الكيف بعيد بصراحة بدل تكون أمامي وكل شيء أمامي بعيد عندكم وبعيد عند الكل عند البعض أو شيء مش عارف من التليجرام لا لا معي كل شيء شغال في الفيس كمان هو بيقول الصوت بعيد الآن واضح طيب ندخل في القضية في قالوا جيد طيب اللهم الحمد لله الآن جيد الفصل السادس قال في الحقيقة والمجاز إذا خلاص بيانا مسألة المقدمة هذه حتى ما نعيدها مرة أخرى ونكررها في الكلام علينا مسألة الكلام والحق بأن المجاز في القرآن لا يكون هذه كلها من أساليب اللغة العربية حسما للمادة وسدا للذرائع وإبطالا لما قال به المبتدع بها لكن إحنا سنتعامل إن شاء الله مع الفصل من باب الأصول ولن ندخل فيه من باب العقيدة هنا لأن المقام في باب الأصول قال الحقيقة والمجاز الحقيقة أنا قلت هو دائم بمعين أن هناك لا يوجد مجاز في القرآن مسألة المجاز في اللغة الحقيقة فيها كلام كبير أن أهل اللغة العربية يكون فيها مجازة في القرآن ليس فيه مجاز نعم والصحيح طبعاً المسألة استفاد به الشيخ سنة الدمين كثيراً هو قال بنفي المجاز مطلقاً في القرآن وفي اللغة وبين الكثير من كل ما يطلق عليه مجازاً لغة هو من أساليب اللغة العربية لكنه فيها ما فيها من الأخذ والرد لكنه في القرآن الصحيح لا مجاز في القرآن نظام الخلاف في مسألة اللغة العربية الخلاف في اللغة هناك مجاز قلت ما يعنينا كثيرا في مسألة الثانوين الإشكال فين سيكون سمعته في الأصول تبين الثانوينها يعني إن شاء الله لكن هي تظهر أكثر في الحقيقة الشرعية قال الحقيقة بعيدة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسم هو بدأ بها المعنى الحقيقة ثم يشرح فيها المجاز ثم يتكلم في مسائل ثمانية مسائل سنبدأ إن شاء الله في شرحه في معنى الحقيقة هو قال حقيقة فعيلة من الحق أصل الحقيقة هنا أصبح الجزء يعني من الحاء والقاف أو فهنا يأتي بمعنى الحق والحق هنا الحقيقة عوض فعيلة اشتقت من الحق يعني لو قلنا الفاعل بمعنى الفاعل الحق يحق أو يحق لو قلنا من الفاعل الحق شيء يحق أو يحق يعني وهنا الحق بمعنى أوجب أحق الشيء يعني أوجب أثبت مادة حق تأتي بمعنى أوجب أو أثبت أو ثبت أو ثبت المهم معناها الثابت أو المثبت سواء كان فاعل أو مفعول ثابت أو مثبت وهنا كقوله تعالى وكذلك وحقك كلمة ربك ولكن حقك ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين وهنا حقق كلمة العذاب على الكافرين أي ثبت كلمة العذاب على الكافرين هذا يبين لك بأن إطلاق الحقيقة تأتي بمعنى الثبوت أو شيء الثابت لكن هنا قال هنا ثابت أو المثبت نقل إلى العقد المطابق ثم القول المطابق ثم اللفظ المستعمل في موضع العلم طيب هو يقصد ايش؟ يقول لك لو انت نظرت كلها من المسائل تتضح انه ذكر مراتب، يعني يريد كيف تصل الى اللفظ هذا. هو قال الحقيقه لفظ، انتبه قال ايش؟ لفظ. طب قال اولا شيء ثابت، يبقى تقول ان الاصل في الحقيقه شيء ثابت. فانت مثلا لو نظرت الى مثلا العمود فقلت هذا عمود لخلفك، هذا عمود. طيب اولا قلت يعني هو ثابت العمود، تمام؟ طيب ثابت ان عمود، هذه معلومه ثابته ان ده عمود حقيقه، يعني حقا هو معلومه ثابته. طيب نقلنا اسم الحق هذا من كونه شيء للثابت، انه اعتقدت انت ان هذا اعتقاد الانسان المطابق لهذا المعنى، يعني هو عمود وانت بتقول عمود، فانت اعتقدت اولا. نتكلم عن الترتيب اللي قاله الان، لما يقول لك نقل الى العقد المطابق ثم الى القول المطابق ثم الى اللفظ المستعمل، يعني ايش؟ يعني هو العمود ثابت العمود، فانت نظرت للعمود او رايته فانت اعتقدت حقا ثبوت هذا اعتقادك بان هذا عمود. يعني انت ايش؟ نقلت اسم الحق من كونه الشيء الثابت اللي هو اعتقاد ليك انك اعتقدته. طيب الاعتقاد هذا في الحقيقة لا يكفي، لابد أن ينتقل من الاعتقاد إلى القول. يعني العقيدة اعتقادا فقط لا تكفي بالحق، لابد أنك لو اعتقدت أن كون الشيء الثابت هذا عمودا فلابد تنتقل هنا، لأنه قال نقل إلى العقد المطابق ثم القول المطابق. بعد اعتقادك بأن هذا عمود أنت لابد تنتقل إلى قول، تخرج هذا إلى الخارج، من الاعتقاد إلى الخارج. فلابد من لفظ الحق الذي يقول بأنه إن هذا عمود. طب هذا اللفظ الذي قيل بعد أن طابق اللفظ اعتقادك الذي هو ثابت أن هذا عمود، يصبح لو اللفظ هذا استعمل فكل ما يرى هذا الشيء يقال عمود، يبقى أصبح اللفظ ده استعمل في وصف هذا الشيء اللي هو العمود، فأصبح اللفظ هذا مستعمل فيما وضع له. يعني هذا الترتيب هو المقصود عنده بذلك، اولا انه حقيقه ثبوت ان هذا الشيء موجود. طب هو عمود، كيف كان عمودا؟ انت الان انت حتى يصل الى اللفظ انه يكون في الحقيقه هو عمود، انك تعتقده ثم تطلق عليه القول، ثم القول هذا يستعمل فيه فيكون هذا اللفظ هو لفظ الحقيقه المراده بالشيء الثابت هو العمود. يعني هب انك قلت احمد كالاسد، أحمد آدمي والأسد حيوان، أحمد حقيقة آدمي والأسد حيوان، لا يمكن أن يكون أحمد أسد. لكن أنت لو أردت وصف أحمد بشيء من صفات الأسد، فالأسد ممكن يكون مثلا، لا خلينا قبلها، هل تقول أحمد لو أردت توصف شيء أحمد بشيء من الأسد فقلت أحمد كالأسد، هل ممكن تقول الوصف هنا اريد به الحياه؟ نقول لا، الحياه موجوده، ما فيش فرق، ما احمد في حياه وغيره في حياه. طب ان احمد بياكل كثير كالاسد، لا ما هو مش ده، لكن احمد شجاع كالاسد في وصفه الثاني للاسد، انه احمد شجاع كالاسد. فاذا هنا الشجاعه صفه ثابته ام لا ثابته؟ هنا يبقى حقيقه في الاسد ثابته للاسد، انا اتكلم عن الاسد يعني. فلو انت اعتقدت ان احمد كالاسد في الشجاعة، يبقى ده أول شيء في الحقيقة الآن اعتقادي. ثم طب العلاقة اللي بين أحمد والأسد إيش؟ الشجاعة. ثم انتقلنا إلى قول لفظ، تريد بقى أن تعبر عن أحمد ده شجاع، هو في شجاعة، فأنت أخذت لفظ الشجاعة اللي موجود الوصف اللي عند الأسد اللي هو ثابت في الأسد، إنه هو حقيقة وصف هو ثابت في ثبوت، فقلت أحمد كالأسد، يبقى أطلقت لفظه. قلت لفظ أم لا؟ انتقلت من اعتقاد أن الشجاعة اللي عند أحمد هي كالأسد، فأنت قلت أحمد كالأسد، ثم صار اللفظ منتشرا. كلما أقول أحمد كالأسد علمنا أن أحمد شجاع كالأسد، أنا ما قلتش أحمد شجاع كالأسد، قلت أحمد كالأسد، فعلمنا أن اللفظ ده انتشر بعد ذلك، أو هو انتشر في الاستعمال، فأصبح أن أحمد كالأسد يراد به الشجاعة. أنا بتكلم عن أن الحقيقة ثبوت ثم اعتقاد ثم قول ثم انتشار للقول او استعمال للقول، لو قلنا تكون بعد ذلك هذه معنى الحقيقه، هذا معنى انه استعمل فيما وضع له. لذلك هو قال بعد ذلك في موضع له في اصطلاح التخاطب، يعني يقصد هنا الناس اللي بيتخاطب، المتخاطب بين المتكلم والسامع، فهو وضع له في موضع له في اصطلاح التخاطب، يعني في اصطلاح الذي يتكلم دائما المتكلم ماذا يريد، إن أراد باللفظ هذا حقيقة لغوية أو سيكون أراد به حقيقة عرفية، سيكون أراد به حقيقة شرعية، سيكون هو يقصد هنا لما قال في موضع له في اصطلاح التخاطب، يعني أدخل الحقيقة اللغوية معها الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فهنا لما قال الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ يعمل في اصطلاح التخاطب، قال إيش ثم إلى اللفظ، فهنا لابد يكون حقيقة لفظ. نعم، يبقى خرجت من لفظ الإشارة الكتابة، يعني هذا يكون لفظا، ثم قال لفظ مستقبل، خرج لفظ الموضوع قبل الاستعمال في لفظ وضع لم يستعمل، لا هو حقيقة مجاز عند اللغة، يعني وضع ولسه العلم وضع ولم يستعمل، هو قال لفظ المستعمل. إذا قبل أن فيه لفظ وضع عندنا نرى اللغة هي وضع ولم يستعمل، لا نطلق عليه حقيقة ولا مجاز، لأن وده سيأتي بعدك في مسألة أخرى. ثم قال لفظ مستعمل خرج به المهمل، اللي هو اللفظ الذي لا يستعمل، المهمل أو عكس المستعمل، وضع لفظ ولا يستعمل، لكن في إشكال هنا لما قال اللفظ المستعمل قد يدخل فيه، قد يدخل كده المجاز في التعريف، لأن لا المجاز هو كما سيأتي هو لفظ وضع حقيقة لمعنى ثم استعمل استعمالا ثانيا لمعنى آخر، استعمل ثانيا، هنا لما قال لفظ مستعمل يبقى ممكن يكون أول أو ثاني، يبقى كأن المجاز ممكن يدخل في التعريف، لذلك قالوا كان يفضل أن يقول اللفظ المستعمل في أول مرة، لكن قالوا لا مش هيكتبها، مش هيقدر يقولها، ليه لا يستطيع أن يقولها؟ لو قال اللفظ المستعمل من أول مرة خرج من عنده لفظ الحقيقة العرفية والشرعية، لأن المستعمل أول مرة سيكون الحقيقة اللغوية، طب لو كان عرفا وشرعا كده سيخرج من التعريف وهو يريده في التعريف، لذلك واكتفى أن يقول اللفظ المستعمل فقط، لكن هو المقصود به أنه خرج اللفظ المهمل، خرج به اللفظ المهمل في ذلك. ثم ذكر وقال ليش يخرج الثبات؟ لأن الثبات يكون اللفظ على الشيء من أول، يعني ثابت عليه. لا لا انتبه بس استنى نخلص. طيب قال والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، هنا في إشكال، هو قال الحقيقة ففيها تاء، هنا طبعا أنت تقول في الأول الحقيقة بمعنى فعيلة، فالفعيل إما يكون بمعنى المفعول، والمفعول لابد مفعول قياسه أنه لا يكون فيه تأنيسا، يعني هي كلمة واحدة تصح للمذكر والمؤنث، يعني تقول رجل جريح وامرأة جريح، وتقول أيضا رجل قتيل وامرأة قتيل، لو كانت من فعيلة على بمعنى المفعول فليس فيها تذكير ولا تأنيس، لكن وهذا لو كانت صفة في الأصل، لكن هو يقول هنا والتاء لنقل اللفظ من الوصفية للإسمية، يبقى وضع التاء حقيقة لينقلك الآن من هي وصف إلى اسم، والاسم يجوز فيه التذكير والتأنيس بخلاف الوصف، يعني أنت الآن في الوصف هنا على وزن المفعول ما تقول اللفظ واحد يشمل الرجل الذكر والمؤنث كما قلنا الآن، لو كان باقيا على وصفه ومستعملا مع موصوفه هنستغني عن تاء التأنيس، لكن لو هو وضع التاء هنا فقلت بقى قال الحقيقة يبقى فيها تأنيس، يبقى هو انتقل أراد أن ينقلها من الوصفية للإسمية، والإسمية يجوز بقى أنك تذكر وتؤنس، يعني فتقول مثلا أكيلة أو أكيل، نطيحة أو نطيح، هكذا، ويجوز أن تدخل التاء في ذلك هتنقله من الوصف إلى الإسم، فيجوز أنك تذكر وتؤنس، وهنا أنسها على لفظ الحقيقة. إذن هذا معنى الحقيقه مجملها دائره كلها الحق على ماده الثبوت فقط، لكن احنا بينا الان مقصده من الوصف. طيب قال والمجاز فعل من الجواز بمعنى العبور. ما فعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان، نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى موضوع له يناسب المصطلح. هو المجاز في اللغة يأتي بمعنى مادة العبور، عبور شيء من مكان إلى أو حتى من سواء كان المكان أو المصدر أو نقل إلى الفاعل. لذلك دائما يقول لك جواز السفر، هو جاي من الجواز انك بتعبر به من مكان، معنى العبور هنا ياتي فيه من ذلك. والجواز يعطي بمعنى التعدي او العبور، يعني يتعدى من شيء لشيء من مكان لمكان. يقول جزت الدار او جاوزت ممكن الدار ايضا كمان، يعني عبرتها، عبرت الدار. وهنا قال مفعل من الجواز، مفعل من الجواز بمعنى العبور. وهنا يريد أن يقول هنا أن الجواز أيضا من التجوز، لكن هو أراد أن يعرفه بإيش؟ اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له. يبقى هنا الجواز لفظ مستعمل في غير موضوع له في الأصل، يعني أول ما وضع اللفظ ما كان لموضوع لهذا المعنى، ثم استخدم بعد ذلك لمعنى آخر فسمي لذلك بالمجاز. فإذا هو لفظ مستعمل في غير معنى، في معنى غير موضوع، غير موضوع له. لكن هنا لو قال يناسب المصطلح، لابد، لكن لابد في علاقة مناسبة بين المجاز وبين المعنى الأصلي. لابد لك علاقة مناسبة بين المعنى الأصلي اللي كان حقيقة اللي وضع لهذا اللفظ، ثم لما انتقل إلى المجاز فهناك مناسبة، هناك علاقة. جاء بنقول لك إن لو كان المجاز له أصل في اللغة، يقول لك بيجي في المسائل أو للمكان ينتقل من معنى لمعنى، بس لابد يكون له أصل لهذا المعنى، في علاقة، في مناسبة. لذلك لو قلت مثلا أحمد كالأسد مثلا، فأنت سميته أسد وهو ليس بأسد مجازا، لو قلنا على الافتراض، لأن في علاقة هنا بين الشجاعة عند أحمد والشجاعة عند الأسد، ففي مناسبة في ذلك. فهنا هذا، وهنا لما قال اللفظ المستعمل، انتبه، هو أطلق سواء كان المستعمل حقيقة أو عرفا أو لغة، حتى شرعا أو لغة أو عرفا. يعني يقول إن المجاز قد يكون في اللغة وفي العرف وفي الشرع، في الحقيقة، يعني في الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. يعني المجاز ممكن يأتي في مكان شرعي أو عرفي، والعرف طبعا عام أو خاص أو لغة، يكون أعم من ذلك. لما قال ذلك، لما قال اللفظ المستعمل أطلق، ثم لما قال في معنى غير موضوع لهم علمنا يناسب المصطلح، بيننا العلاقة المناسبة، لابد في علاقة في المجاز. طيب هذا كان تعريف للحقيقة وتعريف للمجاز. سيتكلم الآن عن الأنواع، لأنه قال وفيه مسائل. قال الأولى الحقيقة اللغوية موجودة، وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة كالقلب والنقد والجمع والفرق، واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا. طيب عندك حقائق متفق عليها بين العلماء وحقائق مختلف عليها، أو حقيقة مثلا. بعض العلماء في تقسيم الحقيقة قالوا ثلاثي، والبعض قال رباعي، وبعض ممكن تجد يقول لك خماسي، ودي نادرة لكن ممكن تجد. طب الثلاثي قال حقيقة لغوية ترجع للغة، حقيقة عرفية ترجع للعرف، حقيقة شرعية ترجع للشرع. اللي قال رباعي بدل أن يجعل الحقيقة العرفية حرفية عامة عرفية خاصة تحت واحد، جعلها أربعة، يعني حقيقة لغوية، حقيقة عرفية عامة، حقيقة عرفية خاصة، حقيقة شرعية. طب الخامس هذا بعضهم أضاف حقيقة اصطلاحية، وهذه لا تجدها كثيرا عند في مصنفات الاصول يعني او كثير، لكن موجوده. بل بعض ما اذكر من عالم من علماء الاحناف تحديدا، بس ما اذكر اسمه، مؤلف 4 مجلدات في الحقيقه الاصطلاحيه. ايش فعل؟ جاء للصناع الذهب مثلا، فاتى بمصطلحاتهم في الذهب، بالتجار مصطلحاتهم في التجاره، اصحاب البقر والاغنام والابل، اصحاب كذا، اتى بالاصطلاحات ما اصطلح عليه مثلا اصحاب الحرف، مهندسين اطباء وكذا، والف كتابا مجلد في، والف ايضا في الاصطلاح اللي هو شكل مثلا المتر كم سنتيمتر، والكيل والوزن والمسافه والمساحه، كل هذه المصطلحات حقائق مصطلحه فجعلها في مؤلف. هذه بعض يعني بعض العلم جعلوها مسمى حقيقه اصطلاحيه، لكن طبعا الكلام هنا سيكون على 3 أو 4 لانه ذكرهم المؤلف: الحقيقه اللغويه والعرفيه العامه والخاصه والحقيقه الشرعيه. قال الحقيقه اللغويه موجوده، يعني لا كلام في وجود الحقيقه. هو الاول الكلام هنا في ايش؟ المساله الاولى في اثبات وجود، هل هناك حقيقه لغويه، هل هناك حقيقه عرفيه، هل هناك حقيقه شرعيه، المساله الاولى. فقال الحقيقه اللغويه موجوده، وهذا لا لا لا, لا خلاف فيها بتة. قال وكذا العرفيه، لكن قسم العرفيه لعرفيه عامه وعرفيه خاصه. طب ايش العرفيه العامه؟ ان اللفظ بينتقل له معنى في اللغه ثم ينتقل لمعنى اخر باعتبار العرف، ما تعارف عليه عقلاء الناس. طب اللغه حقيقه لغويه اما نزلت كما قلنا توقيفيه او اصطلاحيه، فهذا يعرف اهل اللغه خلاص، يعني اما بالوضع الاصطلاحي او وضع التوقيفي ايا كان. الحقيقه العرفيه لا، هي ان الالفاظ او انتقلت من اللغه الى معنى عرفي. طب المعنى العرفي من اين اتوا به؟ قال عقلاء القوم مثلا، او تعارف الناس. فلو كان عرفا عاما يعني هذا تجد في كل القبائل وتجد في كل البلدان، تجد في كل شيء، يبقى هذا يسمى عرف عام، وقد يختص به طائفه معينه من الناس، فهذا يسمى عرف خاص. مثلا الدابة، لو قلنا بأن الدابة كل ما يدب على الأرض، ثم كل ما يدب على الأرض، طب هذه في اللغة الدابة كل ما يدب، لكن العرف العام إن هم قالوا اللي يدب الذي يكون له صوت له حافي، فأخرجوا انتقلوا من اللغة إلى العرف، فجعلوا الدابة ما كان لها صوتا زيك جعلوها في البهائم، يعني مثلا كالبعير، كالدواب، الجمل، الحمار، الحصان، مع ان في الاصل العقرب من الدواب، تمساح من الدواب، كل ما يدب على الارض من الدواب، لكنه العقرب هذا ليس له صوت لغه عنده، فعرفا لا يعد العقرب من الدواب عرفا، مع انه في اللغه يعد من الدواب. طب السياره من اللغه تدب على الارض، لكن في العرف العام هي ليست لها صوت حاف، فليست عند اصحاب عند الحقيقه العرفيه لا تكون من الدواب. فهنا ده المقصود هنا في مساله اللفظه العرفيه او الحقيقه العرفيه، اللي هي الالفاظ التي نقلت عن موضعها الاصلي من اللغه الى موضع اخر بسبب تعارف الناس عقلاء الناس على ذلك واستعملوها. طبعا المهم لما قلنا ان حقيقه يبقى لابد من الاستعمال، خلاص في لفظ الحقيقه رجعوا ليه بقى اللفظ، ليش تعريف الحقيقه اللي بدانا به؟ عشان نبين لما نقول حقيقه لابد اللفظ مستعمل يعني استعمل. فقالوا هنا العام كما قلنا الان اللي هو العرف العام اللي احنا بيناه الان، او يكون عرفا خاصا، يعني يكون عرفا من الارض من العرف العام. يعني مثلا السياره، الاصل السياره كلمه سياره في اللغه هي التي تسير بنفسها، يعني يقول لك في اللغة السيارة التي تسير، شيء حيوان أو شيء يسير بنفسه، فهذا في اللغة. لكن أنت العرف الآن سمينا دي سيارة، مع أن السيارة لا تسير بنفسها، لابد لها من سائق، فأصبح هذا عرف وليس لغة أيضا. يعني هي في اللغة لا تسمى سيارة، لأن السيارة ما يسير بنفسه بدون سائق، وهنا دي تسير بسائق، فانتقلت من العرف اللغة أو انتقلت أسف من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية. لكن هنا حتى تكون العرف عام لابد ان يكون الاسم قد وضع لمعنى عام. الاسم ده وضع لمعنى عام، كما قلنا في الدابة مثلا وضع لمعنى عام، هذه حرف عام. وقد يكون ان الاسم في اصل اللغة وضع لمعنى لكن كسر استعماله في معنى اخر. من ايضا الغائط، الغائط في اللغة والمكان المنخفض، لكن لما استعمل عرفا تحول من هذا المكان الى ما يخرج من الانسان، لانهم ارادوا الا يعني تعففوا ان يذكروا ما يخرج منه، فقالوا الغائط على المكان الذي دون الان من حقيقه لغويه الشيء المستخرج. العرف هنا يعني الغائط الخارج المستقذر من الانسان، لا هي حقيقه عرفيه، هي اصلا حقيقه لغويه وانتقلت لحقيقه عرفيه الان. فهذه مثال الانتقال من الحقيقه اللغويه الى الحقيقه، لو تعرف الناس على ذلك ايضا. هذا عرف عام، هذا كما قلنا هذا عرف يكون عرفا عاما، وهناك حقيقه عرفيه خاصه. طب مثلا خلينا قبل العام، عشان هو هذا المثال حقيقه ممكن تاخده في العام وممكن تاخده في الخاص على حسب. هو طبعا الخاص هنا اظهر لنا ان الخاص ليه علاقه كانه جزء من الاصطلاح شويه، يعني الخاص مثلا بالاصوليين، خاص بالمحدثين كما سياتي. لكن هو ممكن العرف الخاص احيانا بيكون خاص بقبيله دون قبيله، يعني المساله هذه تختلف شويه في يعني مثلا اديك مثال هذا بتسموه ايه عندنا في مصر، هذا الهاتف لا محمول صحيح، هو في مصر محمول انه يحمل، في السعوديه هو جوال لانه هو يتجول به، في الامارات يسمونه متحرك لانه هو يتحرك به، في البحرين يسمونه نقال لانه هو ينقل معك، وهذا كله على هذا نفس الجهاز. فتعارى لو انت قلت في مصر محمول هيفهموه، لو قلت متحرك في مصر ايش متحرك هذا، لكن هو في ما تذهب مثلا الامارات في الوقت بعد تغيرت حتى يكتب الكروت متحرك رقم كذا، يعني السعوديه طبعا يسموه جوال، مثلا البحرين في مصر نقال، فنقال يعني ما هو كله الموبايل دي اللي هي المعنى الانجليزي الكلمه الانجليزيه اصلا اللي هو فهنا هذا ممكن ممكن تقول عليه، وممكن بقى الله اعلم تسموه مثلا هاتف ايش تاني حته ثانيه مثلا، لكن انا قلت لك الاربع كلمات لنفس المكان، وممكن يكون الاسم مش يعني اكثر من اسم في بلد، يعني اشتهر الجوال ممكن يكون في الامارات مش متحرك فقط، لا اسم ثاني ايضا. ايا كان هذا ممكن تسميه عرف خاص، مثال يعني على انه ممكن يكون عرف خاص تعرف عليه الناس على شيء واحد، وده كلمه مستحدثه ايا كان. المهم ان هذه كلمه نقول هذه حقيقه عرفيه، انت اعتبرتها عامه يعني ممكن، لكن دي مترادفات، او تقول لا دي حقيقه عرفيه خاصه. لكن هو لما مثل الحقيقه العرفيه الخاصه يقصد بها اللي احنا قلناه كده نوع من الانواع، اما تختص الحقيقه العرفيه الخاصه باهل بلد او باهل فن من الفنون. لو قلت باهل بلد فخذ هذا المثال اللي اعطيته اياك، لو قلت الان لك اقول لك السنه، ما معنى السنه؟ تقول لي الطريقه في اللغه. طب لو قلت سنه عند المحدثين هيقول لك ايش، كل قول او فعل او صفه خلقيه او خلقيه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او اقرار، غير السنه عند الاصوليين ما يقول الخلقيه والخلقيه، يقول القول وفعل واقرار أهل الفن فيها على ذلك أيضا. ذكر لما ذكر هنا إيش قال، والخاصة كالقلب والنقد والجمع والفرق، هذه المسمى أحد يعلم؟ ده أهل المناظرة أو عند القياس. أيوة عند فن من؟ أيوة إحنا قاعدين في الأصول يا جماعة، ما إحنا قاعدين فين؟ نعم هو عند اهل الاصول، لذلك لا قلت لاحد يعني ايش القلب، هو افتكر الدكتور احمد دلوقتي القلب لان هو شغلانته فيقول لك القلب، انا اقول لا هو مش القلب، هذا هو القلب غير القلب، هنا هو ان ربط خلاف انت ما اثبته دليل المستدل بعله، ربط خلاف ما اثبته دليل المستدل بعله المستدل على اصل المستدل. يعني مثلا اقول لك من حنفي ممكن ياتي يقول آه يقول لك يريد ان يلزمك بالاعتكاف في يوم عرفه، باعتكاف مع الصوم، يقول لك لابد لتعتكف تصوم. فيقول لك يعني يجعل، وهذا عند الاحناف، يجعل ان لابد من لتعتكف ان تصوم يلازم الاعتكاف الصوم. فيقول لك اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، يقول لك لابد من الصوم في صحة الاعتكاف كالوقوف بعرفة، على انه يرى بانه ان الصوم عرفة، ولكن انت عرفة لك ان بتعتكف فيه في هذا اليوم، يعني تجلس في عرفة، وهو جاءت السنة بالصوم، اتركوا ان الصوم للحاجة عمل الحاجة. فيقولون هو يريد ان يستدل بوجوب الصوم مع الاعتكاف، قال كالاعتكاف كقربة الاعتكاف يوم عرفة. فيرد الشافعي عليه، يقول بنفس دليل، ويقلب عليه، يقول بل نستدل على عدم وجوب الصوم للاعتكاف كالوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وشرب. فنقول هنا أنا بس بقول لكم مثال، قلب عليه الدليل، أخذ دليل وقلبه عليه، هذا معنى القلب في ذلك المقصود. ثم قال والنقد، سبة فقهية، أنا مقصود بالقلب إن الحناف استدلوا على وجوب التلازم الصوم مع الاعتكاف، فيقولون يشترط للاعتكاف الصوم، والدليل عندهم كيوم عرفة كالوقوف بعرفة. فيأتي الشافعي بنفس دليل ويقلب عليه، يقول ولا يشترط الصوم للاعتكاف في للوقوف بعرفة. يعني انتوا بس افهموا القلب، بس مش مساله فقهيه، مش مهم لاني ناقش القلب، انه عمل ايه، اخذ دليل وقلب عليه نفس الدليل وقلب عليه، هذا معنى القلب. عشان احنا قلنا اشتا فقهيا هنقعد فيها، خلينا نناقشها في الفقه. لا، هو عايز يقول ان الاعتكاف لابد لهم الصوم، ما تعتكفش الا في الصيام، ماشي، مثل يوم عرفه. مثل عرفه، هو بيحتاج ان يوم عرفه في اعتكاف، وكان وجيه السنه في صومه، فهو الصوم مع الاعتكاف. فهو انا بقلب عليه الدليل بعكس ذلك. طب النقد، النقد انك انت بتقول، احنا قلنا دايما في تلازم ما بين العله مع الحكم، ان العله موجوده الحكم موجود، فانا انقض عليه قياسه، اقول لا لا، وجدنا العله ولم نجد الحكم، فننقض عليك هذا القياس، لأننا وجدنا العلة ولم نجد الحكم في المسألة. فلما وجدنا العلة ولم نجد الحكم، أو وجدنا الوصف يعني اللي أنت تقوله علة ولم نجد الحكم فيه، فإذا هذا ليس بحكم، هذا ليس يصح أن يكون قياسا صحيحا مثلا عندك. مثلا يعني ممكن إيش نقول له، أنت تريد تقول أن العلة في السفر المشق، لذلك بيترخص في الصوم وفي السفر، هو يريد المشق. قلنا طب احنا وجدنا المشقه في الحضر، الراجل طلعان عينه بيروح اكتوبر ويرجع، وطول الطريق 3 4 ساعات، وما نقولوش اقصر، مفيش قصر، ولا قلنا له صم، يبقى اذا المشقه موجوده والحكم مش موجود، يبقى العله دي ليست عله صحيحه. فايش نقضنا العله، نقول له العله السفر، تمام. هذا قال القلب والنقد. والجمع والفرق، الجمع هنا كلمه الجمع المقصود به هو القياس، كلمة الجمع عن القياس، يعني نقول إيش عند الأصولي، نقول طريقة الجمع وطريقة الفرق. طريقة الجمع إنه جمع أصل مع فرع بعلة فأعطاه نفس الحكم، هذا القياس، يسمى القياس. طب الفرق، لا، أنا أعطي كل مسألة حكم منفصل، حكم خاص وغير الحكم الأول، فهذا يسمى الفرق. أيا كان، هو لما ذكر هنا الخاصة اللي هو العرف الخاص، هذا خاص بمن؟ خاص بأهل الأصول، صحيح. فهو يريد أن يقول لك أن هذه الحقيقة، هذه حقيقة عرفية خاصة. يبقى علمنا الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية العامة، والحقيقة العرفية الخاصة، ثم الحقيقة الشرعية. طيب الحقيقة الشرعية هو إيش قال؟ قال واختلف في الشرعية، يعني بالك أن في خلاف أولا في وجود الشرعية، يعني إمكان الشرعية، لو قلنا إمكانية أن في حاجة اسمها حقيقة شرعية، وهذا قال اختلف فيه. طب الحقيقة الشرعية، لو قلت مثلا أن الصلاة في اللغة معنى الدعاء، فنحن نقول، أو لما نقول بإثبات حقيقة شرعية كما سيأتي، أنها وضعت للصلاة، لأن أصبح لما تقول الصلاة المفروض فيها التكبير، اللي هي استفتاح التكبير وانتهاء بالتسليم، أو تحليل التكبير وانتهاء بالتسليم، وفيها الركوع والسجود وغير ذلك. طب هي ايش معنى الحقيقة الشرعية اصلا؟ هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. دي مش عندكم. الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها من جهة الشرع. يعني المعنى اللي وضعت ليه من جهة الشرع. دي المفترض الحقيقة الشرعية. طب هي الحقيقة الشرعية بعضهم قالوا هي من ناحية الإمكان لها أربع أقسام. عندك لفظ ومعنى. لفظ ومعنى صحيح؟ إما اللفظ والمعنى معلومين من قبل، أو لفظ والمعنى غير معلومين من قبل، أو لفظ معلوم والمعنى لم يكن معلوما، أو المعنى معلوم واللفظ لم يكن معلوما. تاني، الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. كما قلنا الصلاة، الصوم، الحج، هو له أصلا اللغة، لكن المعنى اللي عندنا في الشرع مختلف. من الذي وضع؟ يبقى ذلك نسبت للحقيقة الشرعية. طب لكن الحقيقة الشرعية قد تكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة. يعني اللفظ والمعنى كانوا معلومين لأهل اللغة من قبل، انتبهوا، قبل أن تكون شرعا. يعني هم كأنهم لم يضعوا أهل اللغة متأخرا الحقيقة الشرعية، لا، كأن اللفظ والمعنى كانوا معلومين لأهل اللغة. وقد يكون وقد الثاني، ان هجيب الأمثلة ان شاء الله. يعني مثلا لو قلنا الرحمن، وهذا لان انا يعني اقرب مثال عندي الان، كلمة الرحمن قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. صحيح؟ الرحمن لم يكن العرب يعرفونه أنه اسم لله، لكن كانوا يعلمون أن الرحمن موجود، لأنه قالوا لما سئل عن الرحمن قالوا: ما نعلم إلا الرحمن اليمامة، اكتب اللهم في الحديث. لكن اللفظ كان معلوم لهم. والمعنى لو قلنا هنا المعنى كان موجود لللفظ في الأول، لذلك أنا قلت اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة. معنى الرحمن معلوم، واللفظ معلوم، أي ما هو عارفين أنه رحمن اليمامة. فإذا لكن هنا أصبح حقيقة شرعية، لكن اللفظ والمعنى كانوا معلومين لهم أم لا؟ كانوا معلومين، لكن هم ما وضعوهش الله عز وجل شرعا، بيّن أن اسمه الرحمن سبحانه وتعالى لما نزل ذلك، قل أدعو الله وادعو الرحمن، فأصبح الرحمن شرعا، لكن اللفظ والمعنى كانوا معلومين. كانوا معلومين. النوع الثاني أن اللفظ والمعنى غير معلومين كأوائل الصور. لو قلنا أنها اسم، لأن بعض كل اسم أو حروف أي كان، قالت هذه لا معلومة لفظا ولا معنى. والثالث اللي هو معلوم لفظ والمعنى غير معلوم، وهذه بقى اللي احنا هنحتاجها اكثر. هي اكثر اللفظ معلوم الصلاة، لكن المعنى لم يكن معلوما شرعا. الصوم، الحج، الزكاة. طيب هذا اللفظ كان عندهم معلوم، والمعنى هو كان مستعمل عندهم في اللغة في معاني معلوم، لم يكن مستعمل فيما مستعمل عندنا الآن في الشرع. فهذا يقول لفظ معلوم والمعنى لم يكن معلوما له. لو قلت له صلى مش هيقوم، بدليل ان ما تستطيع تقول، لان مثلا قول الله عز وجل عن ابراهيم، قل ان صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. صلاه ابراهيم كانت ايش؟ كانت دعاء. فصوم مريم ايش كان؟ لا تكلم. ويحيى كان صومه ايش؟ زكريا عليه السلام. فقالوا هنا ان هذا صوم كان لغه امساكا، ودعاء الصلاه دعاء لم يكن شرعا. فورع عن ابراهيم كان يقف يصلي بالركوع والسجود وغير ذلك المقصود عندنا. ثم الرابع اللي هو ايش؟ ان اللفظ المعنى معلوم واللفظ لم يكن معلوم. المعنى معلوم واللفظ لم يكن معلوم. قال تعالى وفاكهة وأبا. عمر رضي الله عنه وارضاه قال أما الفاكهة فنعلمها، لكن ما الأب؟ هي المعنى معلوم، إيش المعلوم؟ هو العشب على فكرة، المعنى عندهم العشب لكن لم يعلموا اللفظ. فإذا هناك معاني وألفاظ غير معروفة، والبعض قال إن الحقيقة أربعة من ناحية الإمكان، اللفظ والمعنى معلومين، اللفظ والمعنى غير معلومين، اللفظ معلوم والمعنى غير لم يكن معلوما، والحقيقة الشرعية، نتكلم عن الشرعية طبعا، الحقيقة الشرعية، والعكس الأخير اللي هو المعنى معلوم واللفظ لم يكن معلوم. طب هذا الآن الإيش؟ الكلام عن الحقيقة الشرعية وبيناها. المسألة في معنى الآن ما أدري أقف عندها أم لا، يبدو أن أقف عندها أظن، لأن فيها الكلام الخلاف بين هل الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا. هي هي الحق والمؤلف ذكر أن طب نقدمها ونفصل فيها طبعا، أن فيها أقوال ورد، أقوال ورد، لكن سنقول هنا الحقيقة الشرعية. هنا قال واختلف في الشرعية، اختلف في إيش؟ في ثبوتها. هل في حقيقة شرعية أم ليس هناك حقيقة شرعية؟ الجمهور، وده قول المعتزل، وطبعا شوفوا يعني خدوها كده تأصيلا عشان ما نقعدش نروح ونيجي كتير مع بعض في المسألة دي. قلنا من الكتب، الأصول، الكتب أصول الفقه الأربعة اللي قلناها، العمد والمعتمد والغزالي والمستصفى والبرهان، والشروحات التي جاءت من بعدها سواء الأمدي في شرحه أو الأرموي، الإخوين الأرموي اللي شرحه، أو ابن الحاجب، أو البيضاوي اللي أخذ منهم أيضا بعد ذلك اللي هو المعنى. كل هؤلاء الذين كتبوا إما معتزلة أو أشاعرة، جلهم كلهم إما معتزلة أو إما أشاعرة. لكن إحنا نتكلم في علم الأصول، هو هذا فلابد أن إحنا بنستخلص الأصول منه التي نريدها من ناحية الفقهية، لذلك إحنا بنجنب الأمور التي فيها كلام وعقائد وأشياء إلهيات كما يسمونها لن ندخلها. لكن هو لابد تعرفوا أن كل ما سيذكر من أسماء هؤلاء لابد سيذكر هؤلاء، لأن هم الواقع اللي موجود، اللي هم أصحاب الكتب الأربعة اللي بعد ذلك ألف كل مؤلفات الأصول تحتيهم، وأصبح كله بيأخذ من الكلام ده، سواء بقى جه بعد كده من أهل السنة من كتب بعد كده، لكن هو كل الطبقة اللي فوق دي كلها المسلم، اللي هي لذلك الإشي يقول لك القاضي أبو بكر البقلاني، يعني ما هو وهو أشعري العقيدة ومالكي المذهب، لكن هو سميه أبو الأصول، مش مؤسس الأصول عشان نروح تحت الشافعي، بس بنقول أبو الأصول عنده، لأن هو كتاباته يعني وتأصيلاته بالأصول راجع كل اللي جم من بعده خدوا منه، حتى ممن من غير الأشاعرة يعني من أهل السنة. لكن فهذا علم مسطر عشان بس نبقى إيش يعني متفقين على ذلك. فهنا هو بيتكلم عن، لأنك هتلاقي الخناقة اللي جاية زي ما بيقولوا ما بين المعتزلة والأشاعرة، يعني في جزء ما بينه، لكن هي أصولية سنحتاج إليها في الأمور اللي تخصنا أصولية، الأمور العقائدية يعني سنجنبها ونشير إليها فقط. وهو بيتكلم هنا عن مين؟ عن قول قال به القاضي البقلاني، قال منع الوجود وبلع الحقيقة الشرعية، منع إثبات الحقيقة الشرعية، وسنبين إيش ليه يعني بيقول ذلك، او يعني وايه معنى قول البقلاني لما قال انه منع الحقيقه الشرعيه. قال ما فيش حاجه اسمها حقيقه شرعيه، والجمهور على اثبات الحقيقه الشرعيه. والجمهور طبعا ده قالوا ابو الحسين البصري، كنت اسال انت على المؤلف وكتاب المعتمد، ابو الحسين البصري قالوا هما، ويسمى الجمهور بثبوت الحقيقه الشرعيه، واستدلوا على ادله. والبقلاني قاضي قال ايضا بمنع الحقيقه الشرعيه، واستدل على بادله. وكثير من الاشاعره بعضهم قال بقول البقلاني، ذلك المساله بعد ما بعده بيتكلم بيقولوا ان سبب قولهم خاصه في مساله الايمان والاسلام لما تاتي سنحاول ان ناخدها كده من الجنب الاصولي، انه سبب قولهم في ذلك ان هم مرجئه، وبالتالي هم قالوا بهذا الكلام لانه يناسب قولهم في الارجاء الاشاعره في هذه المساله. وبعدين قال ثم هنا في انا بزلت اجمالا، مش هدخل في المساله تفصيلا، انا هدخل فيها ان شاء الله الاسبوع القادم. هنا بتكلم عن قوله لما قال فاختلف في الشرعيه، قال ايش هو، انا اقراها، قال كالصلاه والزكاه فمنع القاضي مطلقا واثبتت المعتزله مطلقا. يبقى القاضي اللي هو ابو بكر البقلاني، قلت تجد القاضي في الاصول تعرف ان ابو بكر البقلاني، تجد. وهنا قال المعتزله، ومش معتزله فقط، المعتزله معهم الخوارج قالوا بذلك ايضا، وطائفه من الفقهاء، كثير من الفقهاء قالوا، يعني هو الجمهور في المسألة دي هم الذين قالوا بأثبته الحقيقة الشرعية. ثم هو قال إيش؟ والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة، وإلا لما ثم ذكر أدلته. كأن هنا ولي بعضهم في من شرح الكتاب اعتمد قولا ثالثا، اعتمد أنه لما قالوا ده المصنف اللي بيقول والحق البيضاوي أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة. طبعا هو القول ده هو بعضهم اعتمدوا كأنه قول ثالث في المسألة، وكأن البيضاوي قال هذا القول، وطبعا وافق فيه الجويني والغزالي تقريبا ابن الحاجب قالوا بذلك. والنظر لذلك تجد في بعض الشراح يعتبرون في المسألة فيها ثلاث أقوال، قول البقلاني منع مطلقا، قول الجمهور المعتزلة أجازوا مطلقا، وهذا القول يقول قول البيضاوي، أو هو يقول قول ثالث ويدخلون فيه أنه قال به الجويني والغزالي والبيضاوي اللي نقله. والحق أنه هو لو دققت فيه هو ليس بقول ثالث، هو تفسير لمعنى لقول البقلاني، لذلك هو أقرب لقول البقلاني. هو البقلاني لما منع مطلقا ما هو الألفاظ موجودة، لكن أراد أن يقول هي ما اسمهاش حقيقة شرعية، هي ليست بحقيقة شرعية، هي مجازات، هي لغة ثم اشتهر في معاني آخر فأصبحت مجازات. لذلك هو بيقول إيه؟ مجازات لغوية اشتهر عاطل المبتدأ، يعني هي مش، وهو البقلاني لما قال إن هي منع، ما هو مش معناه إن منع طب الصلاة والحج والصوم، فلابد له من تفسير، تفسير يريد أن يقول إن هي أصلها لغوية وهي تعتبر مجازا في الشرع. فهو لما قال والحق إنها مجازات لغوية اشتهرت لما موضوع بعض كان يجب على البيضاوي انه يعني لا ينسبه كانه قولا، لانه البعض ذلك بعض الشراح بل يقولون قول ثالث للبيضاوي، وهو لو لققت هو تفسير لقول ايا كان هتنبسط. انا بقولها لكم انه لو لقيتم بعض الشروحات قالوا اقوال ثلاثه والبعض قال انه ذكروا لم يجعلوا قولا، فهو في الاصل ان هو يرجع من قول البقلاني، لان البقلاني ما دام قال منع طب الالفاظ هتكون فين؟ يبقى لابد تكون مجازات، هي في الغالب مجازات، فهذا تفسير. كان وإن كان البعض يقول هو توسط يعني ولكن هو ليس توسطا. أنا أجملت في الثلاث أقوال، لو قلنا ثلاثة أقوال قولان وكلام البيضاوي بعد ذلك، كل واحد طبعا هنا استدل بأدلة. القاضي أبو بكر مطلقا زعم أن الصلاة والصوم والحج والزكاة اللي جاءت في الشرع مستعملة في المعنى اللغوي، يقول لك يا أصل الصلاة ما فيها دعاء، والدعاء موجود في اللغة، والصوم أصله إمساك الشرعي والإمساك موجود في اللغة، والحج فيه القصد، والقصد أيضا موجود في الشرع وفي اللغة موجود كذلك. فقالوا هنا لكن هو إيش بيقول الشارع، انتبهوا القاضي شرط شروطا زائدة عن الشروط اللي كانت في اللغة، يعني هو الصوم موجود والزكاة والصلاة والحج موجودين لغة، لكن الشارع أضاف شروط اشترطها على نفس أصلها، فأصبح الصلاة فيها ركوع وسجود كشروط، والزكاة لها أنصبة، والحج له هيئة معينة وأماكن. فقالوا هنا كأن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا لم تكن موجودة من قبل، فاشترط في الصلاة أنك تكبر وتنتهي بالتسليم تحليلها وأن يكون فيها ركوع وسجود وغير ذلك. وحتى أنه اشتد النكير القاضي على الفقهاء الذين قالوا بالقول الثاني وقالوا لا يحققون في المسألة، ويعني كلام كثير فيها ليس المقام هنا نبينه، لكن هذا معنى قوله، كأنه اعتمد ما جاء في اللغة والشرع أضاف عليه شروطا معينة فكانت بهذا المعنى الشرعي لكنها ليست حقيقة شرعية. طبعا هو سيقول ليه الكلام ده كله، انا مش عايز بس يعني انه ذكر هنا الادلة التي قالها، لكن لو دخلنا فيها نحتاج لمحاضرة تانية، فانا بس بنجهز فيها حتى لما نأتي فيها ان شاء الله تكون انتم يعني تصورتوا المسألة بذلك. واما المعتزلة فقالوا لا الحقيقة الشرعية ثابتة، وايضا استدلوا بادلة بذلك. سنقف عند هذا القدر، وهو مسألة الخلاف التي ذكر المؤلف في ثبوت الحقيقة الشرعية والرد على كل قول من هذه الاقوال، ان شاء الله نجعلها في الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.